قال: فلا يحصل الأمن التام الكامل من كل وجه والاهتداء التام من كل وجه إلا لمن لم يلق الله بكبيرة مصرا عليها. مصرا عليها، ها هذا قيد أم لا؟ قيد. يفيد ماذا؟ يفيد أن الموحد قد يقع في كبيرة لكنه لا يصر عليها. ففرق بين نوعين، بين موحد يقع في كبيرة في معصية ويتوب، هذا شأنه مع الله عز وجل، كلما أحدث ذنبا أحدث توبة، لكن الذي يصر على معصية هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القلب قد تعلق بالمعاصي. ويدخل حينئذ أو يشمله قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. حينئذ يكون قد جعل شيئا من التعبد، وإن لم يخرجه من الملة جعل شيئا من التعبد لهواه. وأما الوقوع في المعصية ثم الرجوع وإحداث توبة مباشرة بعد الذنب فهذا شأن كل البشر لابد أن يقع فيه في معاصي. ولذلك قيد المصنف هنا رحمه الله تعالى الكبيرة بكونه ماذا؟ مصرا عليها. وأما إن كان للموحد ذنوب لم يتم منها، يعني مات دون توبة، حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده، لأنه مات على التوحيد. ومن منهج أهل السنة والجماعة أن من مات، بل أن من تلبس بالكبيرة فهو باق على إسلامه. والكبيرة هذه لا يشترط فيها ألا تكون كفرا ومروقا من الإسلام، فكل ما كان دون الكفر إذا تلبس به الموحد لا يخرج عن الملة، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إن تاب قبل الموت تاب الله تعالى عليه بشروط صحة التوبة، وإن مات دون توبة حينئذ مآله تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى أخذه بذنبه وإن شاء غفر له، فيحصل له من الأمن بحسبه، والله أعلم بحاله. حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده، وفاته منه بقدر معصيته، بقدر معصيته، بحسب معصيته. كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الآية. ثم أورثنا الكتاب، الكتاب أي القرآن، وأورثنا أي أعطينا، لأن الميراث عطاء. الذين اصطفينا من عبادنا، وذكر منهم ماذا؟ الظالم لنفسه. والظالم لنفسه هنا فيه قولان، قيل الكافر وقيل العاصي، الموحد العاصي، وهذا هو الصواب الثاني، هو المرجح، هو لأن قوله تعالى الذين اصطفينا من عبادنا فيه معنى للصفاء، والكافر غير مصطفى غير مختار. ثم قال من عبادنا، أضافه إلى نفسه إضافة تشريف، والكافر لا يضاف إلى الله تعالى أنه من عباده إضافة تشريف، فدل ذلك على أن المراد به الظالم لنفسه هنا هو المسلم العاصي المصر على معصيته. قال: فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار. إذن أصل التوحيد من مات ومعه أصل التوحيد بالإجماع أنه محرم على النار خلودا، أو لا يعني لا يخلد ولا يخلد فيه في نار جهنم بالإجماع، لكنه قد يدخل النار فيعذب بقدر ذنبه ثم يخرج، وبالإجماع أنه من أهل الجنة لأنه مات على التوحيد. قال: وأما المقتصد فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه فقط، وهذه حال الأبرة فقط، يعني لم يزد وإنما أتى بالواجبات ولم يأتي بالمستحبات، وترك واجتنب المحظورات يعني الكبائر المحرمات، وقد يرتكب المكروهات، هذا هو المقتصد. حينئذ اقتصد على ماذا؟ اقتصد على فعل الواجبات وترك المنهيات، وأما المستحبات والمكروهات هذا بحسب حاله، وهو من الناجين. وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علما وعمله، يعني أضاف إلى الواجبات المستحبات وأضاف إلى ترك المنهيات محرمات المكروهات. إذن الفرق بين المقتصد وبين السابق بالخيرات، الفرق بينهما هو ماذا؟ المستحبات والمكروهات، ويجتمعان في فعل الواجبات وترك المنهيات. لأنه لو ترك واجبا واحدا صار من الظالم لنفسه، ولو فعل ذنبا واحدا محظورا واحدا صار من الظالم لنفسه. إذن المقتصد لابد أن يأتي بجميع الواجبات، لو أسقط واجبا واحدا انتقل إلى الظالم لنفسه، وكذلك التزم ترك جميع المنهيات، فلو تلبس بمنهي واحد وقع فيه حينئذ دخل فيه في الظالم لنفسه. إذن هذا التقسيم يجمعه قول أهل العلم فيما يتعلق مسألة الإيمان، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق يدخل تحته المقتصد والسابق الخيرات، صحيح، ومطلق الإيمان يقصد به ماذا؟ الظالم لنفسه. هذا التقسيم الثلاثي تقسيم صحيح دل عليه القرآن، لا سيما على حمل الظالم لنفسه أنه أن المراد به أن المراد به المسلم الذي وقع في معصية، حينئذ المراد به مطلق الإيمان، فمعه أصل الإيمان لكنه ليس على وجه الكمال لوقوعه في معصية، إما بترك واجب إما بفعل محظور. وأما المقتصد والسابق بالخيرات فهو الذي يوصف بكونه معه الإيمان المطلق يعني الكامل، إيمان الكامل، لأن نقص الإيمان الواجب يكون بماذا؟ نقص الإيمان الواجب يكون بترك واجب واحد، متى ما ترك واجبا واحدا نقص الإيمان الواجب، وكذلك بفعل محظور واحد، يعني لا يشترط أن يترك جميع أو أغلب الواجبات حتى يخرج عن إيمان المطلق، لا، وإنما لو ترك واجبا واحدا أو تلبس بمحظور واحد حينئذ نقول هذا زال عنه وصف الإيمان المطلق فدخل في مطلق الإيمان، معه أصل الإيمان بشرط ألا يكون ترك الواجب مما يزيل أصل الإيمان كترك الصلاة، وكذلك فعل المنهيات بشرط ألا يكون دل النص على أنه من النواقض، لأن ترك الواجبات منه ماذا؟ منه ما هو من النواقض، وفعل المنهيات منه ما هو من النواقض، فانتبه لي لهذا. وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه يعني جهده في طاعة الله علما وعملا، فهذان لهم الأمن التام، هذان مشار إليه المقتصد والسابق، فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، فالكل للكل والحصة للحصة. الكل للكل يعني كل الإيمان له ماذا؟ كل الأمن والاهتداء، أو فالكل يعني كل الأمن والاهتداء جميعه للكل، يعني لمن أتى بالواجبات كلها وترك المنهيات كلها، والحصة للحصة يعني النقص للنقص، لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها، كمال الإيمان الواجب يمنع من المعاصي وعقوباتها، فلم يلقى ربه بذنب يعاقب عليه، كما قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي إن شكرتم نعماءه وآمنتم به، به تقديم وتأخير، لأن الإيمان سابق على الشكر، به تقديم وتأخير، كما قال البغوي رحمه الله تعالى تقدير إن آمنتم وشكرتم، آمنتم وشكرتم، لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان، وهذا استفهام بمعنى التقرير، معناه أنه لا يعذب المؤمن الشاكر، فإن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه، وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه.